لقاء عملهم، وكان سلف القاضي يأخذ على القضاء أجرا يعني رزقا من بيت المال. وقالت عائشة يأكل وصي بقدر عمالته، يأكل وصي من مال الموصى عليه، يأكل بقدر عمالته، لقول الله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأكل أبو بكر وعمر يعني من بيت المال. والحاصل أن ما يعطاه القائمون بالمصلحة العامة من قضاء أو تكريس أو إمامة أو أذان أو غيره من بيت المال ليس بأجرة ولكنه رزق. وأما تقديره بشيء معين فهذا من باب تقدير العطاء من بيت المال وليس هذا بأجرة. نعم. شرط وش المشروع؟ إيه لا بأس أبناء. أنا أعلم مثلاً إن اللي في المرتبة الفلانية له كذا وكذا رأس. ما في شيء. هذا تقدير عطاء وليس بأجرة. أما لو قال لا أقضي إلا بأجر هذا ما يجوز. قل ان مثلها بنفسك، انت امام جامع، انت امام جامع كذا. لا انا مسجل كامام مسجد عادي، مسجل على انك امام مسجد عادي زين. ثم يظهر وظيفه في مرتبه في جامع اخر يوظف فيها اخر فيقول ماذا هذا الوظيفه مرتبه الف وانا اخذ جامع ولا اخذ. أنت في مسجد عادي؟ لا، في مسجد جامع. أنت تقول إني وظفت في مسجد جامع على فئة باء. طيب، وجاء واحد ورتب في مسجد وظف في مسجد جامع وهو عادي. نفس المثل، بس إن هذا موظف في الجامع هنا. هم يفرقون بين الجامع والعادي. الجامع عليه مسؤولية وعلى التعب. في الخطب وما المناسب وما غير المناسب كلهم خطب الوقت فقط، لأن هذا لم يوجد وظيفة فئة ألف يوم الجامعة. أنت قلت إنك موظف في مسجد عادي، مش معنى عادي يعني غير جامع. أنت تقول إني موظف في مسجد عادي في أتباع، وجاء واحد وظفوه في مسجد جامع في ألف وقلت له والله ما اعطيك المثل. هو المسجد مسمى جامع ولكن في موظفوه على وظيفه باء. سؤالي هل هو جامع ولا لا؟ المسجد اللي انت فيه هل هو جامع ولا لا؟ اترك اليه، انا اسالك عن مسجدك اللي انت رتبت فيه جامع ولا لا؟ طيب على فئه باء فيه ولا لا؟ ليش تقول تو انه عادي؟ يعني من انا اساله هو جامع ما يبس الحضاره. أنا أبيكم جزاك الله خير إذا سألتم تجيبون حسب السؤال. كيف لنا إخوان نقول إحنا وياك وتعقب مفرغ؟ الآن أنت اسمع الآن أنت موظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة، كلام لا على فئة

يدل على أن إقرار المجنون لا يعتبر لأنه غير عاقل. وكذلك من زال عقله بغير جنون كما لو زال عقله بالكبر ويسمى الهرف فإنه لا يعتبر إقرار بشيء لأنه لا عقل له. وقوله لما شهد على نفسه أرضى عنه استدل به من رأى أن حد الزنا لا يثبت إلا بأربع بإقرار أربع مرات. ولكن سبق أن هذا معارض لحديث من المرأة التي زنا بها عسيفة المرأة التي زنا بها العجيب امرأة مستعجلة وكان شاب فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه بأن يرجم بأن يجلب من الجلدة ويغرق. وأما المرأة فقال أغدي أغنيس امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال رجل للإمام أحمد إنني أتورع أن أغمس قلمي في جوات جاري لأكتبه. قال هذا ورع مظلم ورع مظلم. وتورع هؤلاء عن أخمال حكومة اليوم ورع مظلم مبني على جهل مطلق بما سبق. كانت أموال الدولة من الضرائب والظلم. الآن أموال الدولة ما يشيء الضرائب ولا واحد في الألف ولا واحد في المليون بالنسبة لأموال الدولة. ففرق بين ما تورع عن بعض السلف فيما سبق وبين أموال الدولة الآن. مال الدولة الحمد لله ينابيع في الأرض ما فيها أي شبه بخلاف ما سبق. ثم إن بعض السلف الذين تورعوا ليس مأخذهم أنه ظلم وإن كان أكثرهم فيما أعلم أنه ظلم لكن يخشون أن يستعبدهم الحاكم بما يعطيه لأن النفوس مجبولة على الخضوع لمن أحسن إليها وأعطاها فيخشون أن يكون هذا شراء ضمائر كما يقولون في الوقت الحاضر. يخشون أن يكون هذا شراء ضمائر فهم يدعون. ولكن غالبهم فيما أعلم كراهة أموال السلطان لأن في ذلك الوقت يبني على الرشوة وعلى الظلم. ولقد جاءت المرأة إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقالت يا أبا عبد الله السلطان يمر بنا بأنواره فيزداد عملنا بالنسيج من أجل قوة النور فهل يحل لنا هذه الزيادة؟ سبحان الله. قال نعم تحل لأنكم ما هو أنتم جئت تعملت تنسجون على هذا الضياء. فلما أكبرت أن الإمام أحمد فكر هذا سؤال ما يأتي من إنسان هذا لا بد أن ينسل. فقال لي لمن جاء إلى جنبي من هذه؟ قال هذه أخت إبراهيم بن أدهم أخت إبراهيم بن أدهم فردوها فقال لا تفعلي من بيتكم خرج الورى. أفتاد الأول بالحلم ظنها امرأة عادية